من العلماء من قال إنها تقبل ومن العلماء قال لا تقبل توبة المنافق وتوبة من سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله أو برسوله وبدينه والساحر، كل هؤلاء يقتلون ولا تقبل توبتهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، من صدق مع الله صدقه الله، وأما في الآخرة فإن كان مخلصا قبلت توبته، وإن لم يعلم الله منه إخلاصا لم يقبل توبته، أما في الدنيا فإنه يعامل معاملة المرتد إذا أخذ قبل التوبة، أما إذا ادعى التوبة ثم سلم نفسه ففيه خلاف، هذا على حسب اجتهاد الحاكم، إما أن يقبل توبته وإما أن لا يقبلها. مذهب أهل الاستقامة هو أدلة، أهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع عن طريق الوحي إلى الوهم، ويعتقدون أن النبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة، فكل رسول نبي وكل نبي ولي ولا عكس، فليس كل نبي رسولا وليس كل ولي نبيا. أدلتهم على أن الله أوجب على الخلق متابعة الرسل، أولا قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجه الدلالة أن الله أوجب طاعة الرسول وأمر بطلب الاستغفار منه، وأخبر أن من لم يحكم الرسول في النزاع فليس بمؤمن. ثانيا قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجه الاستدلال أن الله أخبر أن محبة الله لا تحصل إلا بمتابعة الرسول. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصحة. بارك قف على الكرامات، وإلى هنا نكتفي، وفق الله جميع لطاعته ورزق الله الجميع النافع والعمل الصالح، ونأخذ المهم من الأسئلة، وغدا إن شاء الله يكون الدرس بعد المغرب وبعد العشاء، وإن شاء الله نكمل العقيدة الطحاوية، وفق الله جميع لطاعتنا. أحسن الله إليكم، هل يوصف الله بالتردد كما في الحديث القدسي وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن الحديث؟ نعم كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا التردد ليس كتردد المخلوق الذي يدل على الضعف، ولكنه تعارض إرادتين كما بين في الحديث، فالله تعالى يريد ما يريده عبده المؤمن، والمؤمن يكره الموت، فالله يريد ما يريد عبده المؤمن، ولكن الله قضى وقدر أنه يموت، فهذا تعارض إرادتين، إرادة الموت لأن الله قدرها، وإرادة ما يريده العبد وهو كراهة الموت، ولا ينافي هذا التردد ترجيح إحدى الإرادتين، لأن الموت لا بد منه. نعم. أحسن الله إليكم، صفتا الحياة والقيومية من أي أنواع الصفات؟ من الصفات الذاتية الملازمة للرب سبحانه وتعالى، لا تنفك عن البارئ، لا فك حياة وقيومية. نعم. أحسن الله إليكم، في قول عمر لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، هل يدل على أن لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، هل يدل على أن أبا عبيدة أفضل من عثمان وعلي؟ لا يدل، ما أدري عن صحة الحديث، لكن هذا إن صح فمعناه بيان فضل أبي عبيدة، وأبو عبيدة من العشرة المشهود لهم بالجنة. نعم. أحسن الله إليكم، هل هناك ثمرة من الخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر بالاختيار أو بالنص؟ نعم، ثمرة الخلافة معرفة ما جاء في النصوص، وكذلك أيضا معرفة الحكم الشرعي في اختيار الخليفة. نعم. أحسن الله إليكم، ألا يوجد بيت شعر يجمع العشرة المبشرين بالجنة؟ يمكن، هذا من باب الحفظ، هذا أقول من باب الحفظ، يعني طيب إذا ضبطت في بيت هذا يكون من أسباب الحفظ. نعم. أحسن الله إليكم، متى يكون الطعن في الصحابة كفرا ومتى يكون غير ذلك؟ نرجو التفصيل وفقكم الله. إذا كفر الصحابة جميعهم وفسقهم قال الشيخ الإسلام إن هذا ردة، أما إذا سبهم لأجل الغيظ والغضب لا لأجل الدين فهذا يكون فسقا، أما إذا كفرهم وفسقهم، كفر الصحابة كلهم ولا سيما كفر الرجل وفسقهم، قال الشيخ الإسلام هذا ردة لأنه مكذب لله ولرسوله، لأن الله زكاهم وعدلهم في كتابه وهذا كفرهم فيكون مكذبا لله فيكون كافرا. نعم. أحسن الله إليكم ومتع بكم على طاعته، وصلى الله على نبينا محمد. وفق الله جميع لطاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم،